بك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي. في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمان وحر مهندي، بكر الذبول على نضارة غصنه، إن الذبول لآفة غصن الندي، يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقدي، ويؤوب للتوديع وهو مكابد لظما الفؤاد وللحبيب المجهدي، يشكو لخير أب ظما هو ما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظامي، ظامي الصدي كل يوم حشاشته كصالية الغضا، ولسانه ظمأ كشقة مي بردي، ومذن ثنايا يلقى الكريهة باسما، والموت منه بمسمع وبمشهد، عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقناة المتقصر، عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقناة المتقصر، وما حرد يا قاتل الله الردى منه هلال دجايا وغرة فرقايا، وما حرد يا قاتل الله الردى منه هلال دجان وغرة فرقا كأني بالحسين واقف على جسده ينادي ولدي علي أكبر يا نور العين أو حتى بك أكبر يا نور أو حتى بك يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عينا وليلة الحزينة ترتجي ما أيست منا أكبر يا نار العين أو حتى بك ما اقدر اقول لهم علي مطروح في الرمضان ما اقدر اقول لهم علي مطروح في الرمضان مطروح وخيول الاعادي صدره ترب أكبر يا نور أو حتى بك شال شال على إيدينا مأجور أبو عليها شال على إيدينا ودمعات على خدود ويقول رحتوا يا رجالي وما لكم عود شال على ايدينا ودمعات على خدود ويقول رحتوا يا رجالي وما لكم عود أكبر يا نور أو حتى بك قومي قومي العزيز تغمضي لعيون يا ليلة عن حرة الرمضة المدلل قومي ينشيل أكبر يا نور أو حتى بك طلعت مأجورة أمها طلعت تدق براسها وتصيح يا عيون طلعت تدق براسها وتصيح يا عيون لرب المدينة يا حبيبي من يودي أكبر يا نور أو حتى بك يا بويا يا بويا يا بويا من سمع يمك ونينك ونينك ومن شبحة لعد الماء يا يا يا يا الماء تعينه وللعشرين وللعشرين ما وصل لسنينك أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذا إذا هذا مخيف توجه إليه هذه أهلية لا تبندوا يا الصف وجهة ثانية. هذا ما أدري بعد فوق له، هذا واحد منهم متوجه إليه كلش. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الكرامة، والنقطة الثانية في الميزان الفقهي لكرامة الإنسان، والنقطة الثالثة في الفترة الأولى للشعور بالكرامة. نجي إلى النقطة الأولى، الآية المباركة تضمنت مدلولين. المدلول الأول الفرق بين التكريم والتفضيل، والمدلول الثاني تفضيل الإنسان على بعض المخلوقات. نجي إلى المدلول الأول، الآية اشتملت على أمرين، تكريم وتفضيل. ولقد كرمنا بني آدم، وقالت في آخر الآية وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما هو الفرق بين التكريم والتفضيل؟ نلاحظ الآية المباركة اعتبرت التكريم مقدمة للتفضيل، يعني يمر الإنسان بمرحلة التكريم ثم ينتقل منها لمرحلة التفضيل. الآية بدأت بالتكريم وختمت بالتفضيل، فإحدى المرحلتين مقدمة للمرحلة الأخرى. يمر الإنسان بمرحلة التكريم أولاً وينطلق منها إلى مرحلة التفضيل. ما هو الفرق بين المرحلتين؟ التكريم يا إخوان هو تخصيص الإنسان بشيء ينسجم مع دوره المستقبلي، هذا تكريم. وأما التفضيل فهو ترجيح الإنسان على غيره في الأمور المشتركة. خل أضرب لك مثال يتضح الموضوع. مثلا أنت مدرس زين في الثانوية أو الجامعة، وعندك طالبان تلميذان، أحدهما يملك ذكاء متفوق يتناسب هذا الذكاء مع ماذا؟ يتناسب مع أن يكون دوره في المستقبل طبيبا، بما أنه يملك ذكاء متفوق إذن دوره في المستقبل يناسب أن يكون طبيب. أنت عندما تعطي هذا الطالب المتفوق تعطيه كتبا تتحدث عن الطب، هذا ماذا يسمى؟ تكريم. ليش يسمى تكريم؟ يعني أعطيته شيئا وخصصته به، ما أعطيته لغيره، فقط هو خصصته بشيء ينسجم مع دوره المستقبلي وهو كونه طبيبا، أعطيته كتبا من الطب. بما أنك خصصته بشيء ينسجم مع دوره المستقبلي ومع مواهبه الذاتية، هذا التخصيص يسمى بالتكريم، حفظت به كرامته وحفظت به شخصيته. بينما إذا كان لا، ذول الطلاب كلهم قدموا امتحان وأنت وزعت على جميع الطلاب جوائز، ولكن أحد الطلاب أعطيته جائزة أثمن من بقية الجوائز، هذا ماذا يسمى؟ تفضيل وليس تكريم، لأنك ما خصصته وإنما رجحته على غيره في أمر مشترك. كلهم أعطوا هدايا، هو ما اختصت به الهدية، إلا أن هديته أثمن من غيره. إذن الترجيح في الأمر المشترك يسمى تفضيل، والتخصيص بما ينسجم مع الدور يسمى تكريم. فهناك فرق بين التكريم وبين التفضيل، ولذلك كل بما ينسجم معه. مثلا تكريم المسجد بالصلاة فيه، تكريم العالم بسؤاله، تكريم المصحف الشريف بقراءته. ثلاثة يشكون إلى الله تعالى يوم القيامة، ما هي هذه الثلاثة؟ مصحف مهجور لا أحد يفتحه. إحنا مع الأسف صايرين متخلفين في هذه الجهة، إحنا مو فقط ما نحفظ القرآن بل لا نقرأ القرآن. القرآن لا نقرأه إلا في أيام الفواتح أو في المناسبات أو في شهر رمضان. دستورنا كتابنا الذي نعتز ونفتخر به لا نفتحه ولا نقرأه، بحجة أننا مشغولون السوق والعمل والوظيفة وإلى آخره. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما يمنع التاجر المشغول منكم بسوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ بعض آيات من القرآن، فإنه كلما قرأ آية رقى درجة. من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، من قرأ 20 آية كتب من الذاكرين، من قرأ 30 آية كتب من القانتين، من قرأ 50 آية كتب من الخاشعين. كل آية تقرأها تشهد لك يوم القيامة وأنك قرأتها، والقرآن شافع ومشفع. قراءة القرآن تشفع لك، قراءة القرآن تكفر ذنوبك، تكفر سيئاتك. ماكو عذر والله أنا مشغول وما عندي، تقدر كل يوم 5 دقائق تقرأ شيئا من آيات الذكر الحكيم. إذن فبالنتيجة التكريم إعطاء الشيء ما يخصه بما ينسجم مع دوره وبما ينسجم مع طريقه وخطه. الإنسان مر بمرحلتين، مرحلة التكريم ومرحلة التفضيل. ما هي مرحلة التكريم في الإنسان؟ العقل. شو معنى العقل؟ تبه لي جيدا. الفلاسفة يقولون: الوجود منشأ للخير، متى ما في وجود في خير، وبما أن الإدراك خير إذن الوجود مساوق للإدراك، متى ما في وجود إذن هناك إدراك، فأي موجود في العالم فهو مدرك، عنده حظ من الإدراك، عنده درجة من الإدراك. حتى الحجر، حتى الصخرة الصماء عندها حظ من الإدراك وعندها درجة من الإدراك. متى ما فرضت الوجود، إذن الوجود يعني الخير والإدراك خير، إذن الوجود يعني الإدراك، الوجود مساوق للإدراك. كل موجود في هذا الكون ماديا نباتيا حيوانيا إنسانا جانا ملكا، أي موجود في هذا الكون عنده نوع من الإدراك، عنده حظ من الإدراك. وهذه الحقيقة يؤكدها القرآن الكريم. ماذا يقول القرآن؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما في شيء من الأشياء حتى الصخرة الصماء إلا تدرك أن لها خالقا وأنها مرتبطة بذلك الخالق. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قد تستغرب أنت حتى الحجارة، نعم حتى الحجارة، فضل هذا القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب لا ينطق باطلا، هو القرآن الكريم يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، هذا واضح، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني عند إدراك. لو لم يكن لهذا الحجر إدراك لما هبط خشية لله عز وجل، وإن منها لما يهبط من خشية الله. القرآن الكريم يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، إذا هو جبل كيف يخشع لو لم يكن عنده إدراك، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن الوجود يعني الإدراك، كل موجود فهو مدرك له حظ من الإدراك. فشنه ميزة الإنسان؟ الإنسان كما أعطي الإدراك أعطي العقل، شيء يخص الإنسان دون غيره من المخلوقات، وهذا الشيء ألا وهو العقل ينسجم مع الدور المستقبلي للإنسان. ما هو الدور المستقبلي للإنسان؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خلافه، الإنسان خليفة الله في الأرض، هذا هو دوره. دور الخلافة يحتاج إلى شيء يختص بالخلافة، شيء يتناسب مع الخلافة، شيء ينسجم مع الخلافة، ألا وهو العقل. أعطي الإنسان العقل، العقل يعني مصدر الإبداع، مصدر التغيير. جميع المخلوقات ما تملك قدرة على الإبداع، عندها إدراك لكن لا تملك قدرة على التغيير. جميع المخلوقات ما تقدر تصنع أنظمة، تصنع قوانين، تصنع دول، تصنع مجتمعات، تصنع حضارات، ما عندها قدرة على الإبداع والتغيير. المخلوق الوحيد القادر على الصنع وعلى الإبداع هو الإنسان، لأنه يملك طاقة التغيير والإبداع، ألا وهي العقل. إذن العقل هو التكريم. أعطي الإنسان العقل فأعطي كرامته، أعطي شيئا ينسجم مع دوره، ألا وهو الخلافة في الأرض. فإعطاء العقل نسميه بماذا؟ تكريم. ولقد كرمنا بني آدم، ولذلك الآية المباركة بعد أن ذكرت التكريم ذكرت أمثلة على التكريم. ماذا؟ وحملناهم في البر والبحر. كيف يستطيع الإنسان أن يطوي البر والبحر لولا العقل؟ بالتكريم يعني بالعقل استطاع الإنسان أن يخترع وسائل النقل فينتقل عبر البر والبحر ببركة العقل. لولا العقل لما استفاد من الطيبات ورزقناهم من الطيبات. الطيبات يعني شنو؟ يعني يأخذ هذه البذور يزرعها في الأرض، يتخير الثمار، هذه البذور يأخذ منها طعامه، يأخذ منها لباسه، يأخذ منها أثاثه، يأخذ منها مركوبه. هذا الإنسان قادر على الاستفادة من الطيبات، المخلوقات لا تقدر على ذلك، المخلوقات الأخرى لا تستطيع أن تستخدم هذا النبات في الطعام، في اللباس، في المنزل، في الحضارة، في بناء الجسور، في بناء الطرق. القادر على الاستفادة من الطيبات هو الإنسان. إذن بالتكريم أصبح يطوي البر والبحر، بالتكريم أصبح يستفيد من الطيبات، ورزقناهم من الطيبات. الطيبات بين أيدينا والحمد لله، نحن الطيبات كثر بين أيدينا والحمد لله، ولكننا كيف نتعامل مع الطيبات؟ كيف نتعامل مع الأموال؟ كيف نتعامل مع الثروات؟ يا إخوان، مع الأسف مجتمعاتنا مجتمعات استهلاكية، لا تفكر في كيفية الاستفادة من الثروات. أنا الآن عندي جوال، بعد شهرين يطلع موديل جديد أبدله إلى موديل جديد. عندي سيارة، بعد سنتين يطلع موديل جديد أبدله إلى السيارة الأخرى. عندي أثاث، بعد شهرين يطلع أثاث موديل جديد أبدله إلى أثاث آخر. دورنا دور الاستهلاك. جميع الأسواق والشركات العالمية تربح في مجتمعاتنا أرباحا هائلة، لأن الذهنية الخليجية ذهنية استهلاكية، لا تفكر إلا في التجديد والتنويع، وكأن الأموال ما وضعت إلا للتجديد والتنويع. لاحظوا الدول الغربية فيها مكاتب لترشيد الاستهلاك، مكاتب معدة لإرشاد المواطن إلى كيفية الاستهلاك، الجهاز الأفضل، السيارة الأفضل، المنزل الأفضل، الأثاث الأفضل، مكاتب لترشيد الاستهلاك، لا مكاتب للتسويق والترويج والإعلانات الكثيرة بالآلاف المؤلفة. وما شغل هذا الإنسان إلا استهلاك ما يطرح وما يتجدد وما يتنوع. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن المرحلة الأولى مرحلة التكريم، إعطاء العقل. المرحلة الثانية مرحلة التفضيل. ما معنى مرحلة التفضيل؟ يعني الإنسان مخلوق اجتماعي، الحيوان هم مخلوق اجتماعي، جميع ما على الأرض مخلوقات اجتماعية. القرآن الكريم نفسه يقول: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم، يعني مجتمعات، مو بس أنت عندك مجتمعات، إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ظاهرة الأممية، ظاهرة المجتمعات، ظاهرة على جميع من يسكن الأرض. أي إنسان فضل على هذه المخلوقات الاجتماعية، يعني البنية الاجتماعية عند الإنسان المتكونة من اقتصاد، سياسة، تشريع، تنفيذ، البنية الاجتماعية عند الإنسان متميزة على البنية الاجتماعية لجميع المخلوقات التي تسكن الأرض وتعيش على الأرض. هذا يسمى التفضيل. فالإنسان بمرحلة التكريم انطلق إلى مرحلة التفضيل، لأنه في مرحلة التكريم أعطي العقل، استطاع في مرحلة التفضيل أن يستثمر عقله وأن يجعل بنيته الاجتماعية أفضل من جميع المجتمعات التي تعيش على الأرض. فالإنسان أفضل الكائنات الاجتماعية التي تعيش على الأرض. لهذا يتبين لنا المدلول الثاني. ما هو المدلول الثاني؟ وفضلناهم على كثير، ما قال وفضلناهم على جميع، لم يقل القرآن أن الإنسان أفضل من جميع المخلوقات، قال القرآن الإنسان أفضل من كثير من المخلوقات، يعني أفضل المخلوقات الاجتماعية، أفضل المخلوقات التي تعيش ظاهرة الأممية وظاهرة الاجتماع، أفضل المخلوقات الاجتماعية هو الإنسان. أما أنه أفضل جميع المخلوقات حتى المخلوقات غير الاجتماعية، القرآن ساكت، لم ينفي ولم يثبت. هذه هي النقطة الأولى، وهي بيان الفرق بين التكريم والتفضيل. نجي إلى النقطة الثانية، الميزان الفقهي في كرامة الإنسان. طبعا فقهاؤنا، صلوا على محمد وآل محمد، فقهاؤنا رضوان الله عليهم يقولون الإنسان المسلم له كرامة حيا وميتا. هناك مسألة فقهية التفتوا إليها ترتبط بكرامة الإنسان، ألا وهي مسألة نقل الأعضاء. لنفترض عندنا رجل ميت وبعد أعضائه فيها طاقة الحياة والحرارة، وعندنا مريض يحتاج إلى عضو من الأعضاء، هل يجوز نقل الأعضاء من هذا الجسد الميت إلى جسد هذا المريض المحتاج إلى بعض هذه الأعضاء؟ مسألة نقل الأعضاء، هنا فقهاؤنا يقولون هناك فرق بين جسد المسلم وجسد الكافر. إذا افترضنا أن هذا الجسد الميت جسد إنسان كافر، يجوز نقل أي عضو من أعضائه إلى جسد الإنسان المسلم المحتاج لهذا العضو. لماذا؟ الكافر لا حرمة له، يجوز نقل أي عضو من أعضائه إلى جسد الإنسان المسلم إذا كان محتاجا إلى هذا العضو، سواء كانت هناك ضرورة أم لم تكن هناك ضرورة. ما دام النقل لجسد آخر فلا إشكال في ذلك، وهذا ما يعد مثلا، لأن المثل هي التصرف في الجسد بهدف التشفي وبهدف الانتقام، وأما إذا كان التصرف في الجسد بهدف عقلائي وهو نقل العضو إلى جسم آخر يحتاج إلى هذا العضو فهذا ليس من المثل في شيء، لذلك يجوز التصرف في جسم الكافر بهذا النحو. زين، نيجي إلى جسم الإنسان المسلم. لنفترض أن الميت مسلم وإحنا نريد ننقل عضو منه إلى مريض مسلم آخر يحتاج إلى هذا العضو، يجوز أو لا يجوز؟ عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يتوقف إنقاذ المسلم المريض إنقاذ حياته على هذا العضو، إذا ما نأخذ هذا العضو يموت هذا الإنسان المريض، تتوقف حياته على نقل العضو. هنا أغلب الفقهاء يقول يجوز، إذا توقفت حياة المريض على نقل العضو ينقل العضو من جسم الإنسان المسلم إلى المريض المسلم ما دام تتوقف حياته عليه، لقاعدة التزاحم بين الأهم والمهم. مثلا أضرب لك مثال، لو كان عندك غريقان في البحر، اثنين غرقا، واحد مات واحد بقي حي، لكن انت ما تقدر تنقذ الحي الا اذا قطعت عضو من اعضاء الغريق الميت، ما تقدر تنقذ الانسان الحي من الغرق الا اذا قطعت عضوا من اعضاء الغريق الميت، يجوز لك قطع عضو من اعضاء الغريق الميت لاجل انقاذ الغريق الحي، إذا توقفت الحياة على نقل العضو أو على التصرف فيه جاز. لماذا؟ لأن المحافظة على الجسد، على جسد الميت المسلم، وعدم هتك حرمة الجسد هذا أمر مهم، بينما المحافظة على حياة النفس المحترمة أمر أهم، فيقدم الأهم على المهم فيجوز، قاعدة التزاحم. زين، أما إذا جئنا الحالة الثانية هي الحالة الاعتيادية، لا ماكو توقف حياة، يقدر يعيش. يعني هذا لو لم ينقل له الكبد أو لم ينقل له القلب أو لم ينقل له مثلا إحدى الكليتين، يقدر يعيش فترة أشهر، يقدر يعيش سنة مثلا، مو توقف حياته فعلا على هذا العضو، يمكن أن يعيش لفترة معينة، هل يجوز أو لا يجوز؟ سيدنا الخوئي قدس سره يقول إذا أوصى جاز وإذا لم يوصي لا يجوز. إذا كان هذا الميت كتب في وصيته قال إذا أنا مت انقلوا عضوا من أعضائي لمن يحتاج إليه، إذا كتب في وصيته ذلك فقد أسقط حقه. ما دام هو أسقط حقه يجوز لنا بمجرد أن يموت أن ننقل عضوه حالا إلى الجسد المحتاج لهذا العضو، هو أسقط حقه خلاص بوصيته أسقط حقه. أما إذا لم يوصي ما عندنا في الوصية قال انقلوا عضوا من أعضائي، هل يجوز للولي ولده أو أبوه أو أخوه أن ينقل عضوا من أعضائه؟ لا يجوز أبدا في حال عدم الوصية، لا يجوز. هذا رأي سيد الخوي. أما رأي الأستاذين شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي والسيد الأستاذ السيد السستاني قلوا لا، حتى لو أوصى ما يجوز، سواء أوصى أو لم يوصي لا يجوز نقل عضو من أعضائه ما دام لا تتوقف حياة المريض على هذا النقل. هذا المريض يمكن أن يبقى فترة مثلا من الزمن، يمكن أن يبقى فترة أشهر من الزمن، ما حياته ما تتوقف على هذا العضو، ما دامت حياته لا تتوقف لا يجوز نقل عضو من أعضاء الميت إليه حتى لو أوصى الميت. ليش؟ تبت لي جيدا، عندنا قاعدة فقهية لابد أن تفهمها وتفيدك. هناك فرق بين الحق وبين الحكم، عندنا حق وعندنا حكم. الحق يسقط بالإسقاط، الحكم لا يسقط بالإسقاط. مثلا من حق الزوجة على زوجها النفقة، من حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، لو أن الزوجة أسقطت حقها قالت أنا ما أريد النفقة، مو لازم تصرف علي أنا أقوم بنفسي، خلاص سقط حقها، لا يجب على الزوجة أن ينفق عليها، هذا حق يسقط بالإسقاط. لاحظت شلون؟ وعندنا حكم مثلا من الأحكام حرمة الغيبة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة حرام. ليش لك واحد قال لك أنا أوكي مسامحنك اغتابني ليل ونهار، يصير تغتابه لأنه قال لا حتى لو يقول مليون مرة؟ لا يجوز، لأن الغيبة ليست حق وإنما حكم شرعي. الإسلام يحافظ على كرامة الإنسان حتى لو الإنسان رفض، حتى لو أن الإنسان المسلم قال أنا ما أريد كرامة وما أريد حرمة، اغتابوني كيف ما شئتم، قل الإسلام لا، هذا ليس حقا من حقوقك، هذا قانون من قوانيني وتشريع من تشريعاتي أن لك حرمة ولك كرامة حتى لو فرطت فيها أنت، لذلك لا تجوز غيبته حتى لو رضي بذلك. تعطم شلون؟ المسألة من هذا الباب، هل للإنسان حق يتصرف في جسده؟ يقول الله هذا جسدي بكيفي، أغص منه ألعب فيه انتحر وش ما أريد أسوي قوم جسدي خلاص كيفي أنا أعمل فيه ما أشاء، هل للإنسان ولاية على جسده يتصرف فيه بما يشاء؟ يقول الفقهاء لا، ليست المسألة مسألة حق، مسألة حكم. الإسلام يقول كما ورد عن الصادق عليه السلام في الرواية الصحيحة إن حرمته ميتا كحرمته حيا، لا يجوز له التصرف في جسده في غير مواطن الضرورة، وهو توقف إنقاذ حياة الإنسان الآخر على التصرف في جسده. ما لم تتوقف الحياة على هذا النقل فلا يجوز، هذا حكم وليس حق، حتى يكون قابلا للإسقاط. خلوا وصي مليون وصي، لا تفيد الوصي شيء، لا يجوز التصرف في ذلك. إذن لابد أن نفهم المسألة الفقهية بتمام حيثياتها وتمام صورها وجهاتها. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، تعرض لها بشيء من الاختصار. الفترة الأولى التي يشعر الإنسان فيها بالكرامة، أن له كرامة وله شخصية وله كيان، هي فترة المراهقة. أول ما يدخل الإنسان مرحلة المراهقة 12 سنة 11 سنة يبدأ عنده شعور بماذا؟ شعور بالشخصية والكرامة. فترة المراهقة تحتاج إلى أن نسلط الضوء عليها. التفتوا يا إخوان، ما هي المراهقة وما هي آثار المراهقة حتى نعرف كيف نتعامل مع أبنائنا المراهقين، مع إخواننا المراهقين. المراهقة يقسمها علماء الاجتماع وعلماء التربية إلى 4 أقسام: مراهقة متكيفة، يعني إنسان خلوق متواضع يتعامل مع الكل معاملة الألفة والمحبة، زين، كما ورد عن الرسول محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هذه مراهقة متكيفة. القسم الثاني المراهقة المنطوية، شخص منطوي على نفسه، دائما منعزل، ما يحب الاجتماعيات، ما عنده خلق، ما عنده تواضع للآخرين، هذه مراهقة نعم منطوية راجعة لعوامل أسرية جعلت من هذا الشخص ينطوي على نفسه. قسم الثالث مراهقة عدوانية، شوف بعض الأشخاص طول الوقت حامل جدارة زين، وسوق لدراجة نارية مثلا، وطول الوقت يثير الشغب في داخل البيت وداخل المدرسة، وهذا لافقنا وهذا ضاربنا وما تدري شلون هذا القضية. هذه مراهقة عدوانية، عند روح تمرد، روح انتقام، يحب الإيذاء، يحب إثارة الشغب. القسم الرابع المراهقة المنحرفة، أن يصل الأمر بهذا الفرد إلى ارتكاب الجرائم، كجريمة السرقة أو جريمة الاعتداء على العرض أو جريمة الاعتداء على شخصيات الآخرين، مراهقة منحرفة. بعد أن عرفنا أقسام المراهقة في فترة بين الطفولة المتأخرة وبين النضج الرجولي، يتأرجح الإنسان في هذه الفترة 10 سنوات أو أكثر بين روحية الطفولة وروحية الرجولة. المراهقة حتى نعرف كيف نتعامل مع المراهق، كيف نتعامل مع هذه الفترة الحساسة الحرجة، لابد أن نتعرض لآثار ومظاهر المراهقة ليعرف كيف نتعامل معها. الأثر الأول اليقظة الجنسية، المراهق يعني بدء الإحساس بالجنس، بدء الإحساس بغريزة الجنس. يبدأ هذا الشخص في هذه الفترة يتزين يتجمل ليجلب انتباه الطرف الآخر إليه، ليجلب التفات الطرف الآخر إليه، يبدأ يميل ميلا جنسيا واضحا إلى الصنف الآخر، إلى النوع الآخر. بما أن المراهق عمره 10 سنوات أو 11 سنة يبدأ عند الإحساس الجنسي، كيف تتعامل الأسرة معه؟ هنا مسؤولية الأب والأم يا إخوان، الأب مع الولد والأم مع البنت. لا تخجل تقول والله أنا وش أقول له وش أحكي له زين، لا مو مكان خجل، مو مجال حياة. لابد أن تتحدث مع طفلك، لابد أن تتحدث مع ولدك إذا بلغ هذا العمر 10 سنوات. قل له هناك علامات بلوغ، هناك مادة منوية، هناك يحصل للإنسان كذا، يحصل للإنسان كذا، فسر له علامات البلوغ. هناك شهوة جنسية، هذه الشهوة لها طريقان، طريق مشروع، طريق غير مشروع. طريق المشروع هو الزواج، الطريق الغير المشروع هو الفواحش مثلا أو العادة السرية أو ما أشبه ذلك. نبهه على هذه الأمور، نبهه على أنه إذا أراد أن يخفف من غلواء الجنس، هناك ممارسات تخفف من غلواء الجنس، ممارسة الرياضة، ممارسة السباحة، ممارسة الجري تخفف من غلواء الجنس، ممارسة الصيام تخفف من غلواء الجنس، الانضمام إلى الأنشطة الاجتماعية، اللجان الخيرية، اللجان المسجدية، اللجان المأتمية، الانضمام إلى هذه الأنشطة يشغله عن أجواء الجنس بأجواء أخرى. إذن لابد أن تتحدث معه، لا تقول والله أنا أستحي وأخجل، لا. أو الأم مثلا تقول ماذا أتكلم مع ابنتي؟ تكلمي معها وعمرها 9 سنوات، أن هناك دورة شهرية، أن هناك واجبات كذا، أن هناك شهوة، أن هناك علاقات مشروعة وعلاقات غير مشروعة. إذا لم تتحدثي مع ابنتك، إذا لم تتحدث مع ولدك، سوف يتحدث معه الإعلام والقنوات الفضائية، سوف يفهم ولدك الجنس وكيفية التعامل معه من خلال القنوات الفضائية الخلاعية، سوف يتعلم كيف يتعامل من خلال أصدقائه، من خلال مجتمعه، من خلال بيئته. إذن وبالتالي سيستورد ولدك وستستورد ابنتك مفاهيم ملوثة وقوانين ملوثة، وسوف ينجر إلى انحرافات وإلى شذوذ من دون أن يكون هناك ضابط أو يكون هناك حصانة. إذن قبل أن تتلوث البنت وقبل أن يتلوث الولد بالمفاهيم الجنسية المختلفة، حاول أن تتحدث معه بنفسك قبل أن ينفلت الأمر وقبل أن يفوت القطار. لاحظتم شلون؟ إذن فبالنتيجة هذا الأثر الأول لابد من الالتفات إليه. الأثر الثاني يا إخوان، شعور المراهق بالاستقلال. خلاص بمجرد أن أصير عمر 11 سنة قال لك أنا رجال، تعاملوا معي معاملة الرجال، شنو أنا طفل؟ لا أنا رجل. يبدأ عند الشعور بماذا؟ بالاستقلال، ويبدأ عنده روحية التمرد على السلطة، السلطة البيتية أو السلطة المدرسية. لا يريد الأبوين أن يتسلطا عليه، ولا يريد المدرسة أن تسيطر عليه. يبدأ عنده روح التمرد والخروج عن قيود السلطة الأسرية والسلطة المدرسية. إذن كيف نتعامل معه وهو في هذه المرحلة؟ الرسول محمد يرشدنا إلى قانون التعامل. أدب ابنك، عفوا لاعب ابنك 7 سنوات هي فترات اللعب، من كان له صبي فليتصابى له. وأدبه 7، يعني مو لازم 7، حسب سن الطفل، حسب نضج الطفل. أدبه لا بالقوة لا بالعنف، بالإقناع، بإعطاء الجوائز، بالتشجيع، بالترغيب، بالترهيب حتى يتعلم الآداب. وصاحبه 7 فترة المراهقة، فترة المراهقة اتخذ ولدك صديقا لك، ولا تعتبره ولدا حتى تسيطر عليه بأوامرك ونواهيك. أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، هذه فترة حرجة، تعاملي مع البنت معاملة الصديق، تعامل مع الولد معاملة الصديق. لا تقول هذا ولدي يسكت وأفرض عليه أوامر، لا، إذا تعاملت معه بالسلطة وإذا تعاملت معه بفرض الإرادة سينفر منك وسيتحين الفرصة إلى أن يفلت منك. حاول أن تتعامل معه معاملة الصديق، اجلس معه، تحدث معه، استشره في بعض الآراء، اعتمد عليه في بعض المسؤوليات، أشعره بالثقة في نفسه، عزز الثقة في نفسه، أشعره بأنه رجل أصبح يتحمل المسؤوليات والأعباء. إذا أشعرته وعززته بالثقة بنفسه أصبح صديقا لك، أصبح يبث لك أسراره وأوضاعه وقضاياه ويهتم بك كما تهتم به. وهكذا البنت بالنسبة للأم. وصاحبه سبعا. الأثر الثالث يا إخوان من آثار المراهقة ولاء الجماعة، تعبر عنه علماء التربية. ولاء الجماعة يعني شنو؟ يعني كان قبل ما يوصل عمر 11 سنة ولاؤه للأسرة للوالدين، الآن بعد ما دخل في هذه الفترة الحرجة أصبح ولاؤه للشلة للجماعة، أصدقائه الذين يذهب معهم، يرتحل معهم، يجلس معهم، يأكل معهم. انتقل ولاؤه من الأسرة إلى الجماعة، بل ربما يفضل الجماعة على الأسرة، ربما يحب أصدقاء أكثر من أسرته. من هنا كيف تتعامل الأسرة معه؟ تعامل معه يا أخي ببيان مفهوم الصداقة. ما هي الصداقة؟ علم ولدك مفهوم الصداقة قبل أن ينطلق إلى المجتمع. علم ابنتك مفهوم الصداقة قبل أن تنطلق إلى المجتمع. الصديق أكبر مؤثر على سلوك صديقه. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: يا بني خمسة لا تجالسهم ولا ترافقهم ولا تحادثهم. وخمسة أشخاص اجتنبهم، لا تكون معهم أي صداقة وأي صحبة. من هم الخمسة؟ الكذاب فإنه كالسراب، يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب. زين؟ المنافق أو الفاسق فإنه بائعك بأكله أو بأقل منها. إذا هو فاسق لا يحترم صداقتك، بائعك بأكله أو بأقل منها. بعد البخيل فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه. والأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، عقل قاصر، زين، ما عنده قوة عقل. وقاطع الرحم، الشخص اللي تشوفه ما يحترم أرحامه وما يحترم أهله، هذا لا تقم معه صداقة. وقاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. صاحب ذوي العقل وأهل الدين فالمرء منسوب إلى القرين. إذن الصديق المجتمع مؤثر على سلوك الفرد أثرا كبيرا. علم ابنك في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة الخطرة، بأن ينضم إلى المساجد، إلى المآتم، إلى المدارس التثقيفية، إلى بيوت العلماء، إلى محاضرات العلماء، حتى يتزود من التاريخ. علمه النماذج الفضلة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. علمه أن مثله الأعلى وقدوته العليا علي بن الحسين الأكبر. صاحب هذه الليلة القدوة المثلى، لنقتدي نحن الشباب بعلي الأكبر، لنقتدي به أولا في روح البذل والعطاء. علي الأكبر بذل، أعطى، قدم. لنكن نحن ممن يبذل، ممن يعطي، ممن يقدم. نقدم طاقاتنا الجسدية، طاقاتنا العقلية، طاقاتنا الاجتماعية، طاقاتنا المادية، نقدم ما عندنا من طاقات في سبيل مبادئنا وفي سبيل قيمنا وفي سبيل مثلنا كما صنع علي بن الحسين الأكبر. يا إخوان، تحدثنا قبل ليالي عن مشروع التبرع بالدم، وفعلا هذا المشروع مجلس الأوقاف الجعفرية جزاهم الله خير أحكموا هذا المشروع ورتبوه مع وزارة الصحة، وإن شاء الله يكون مشروع التبرع بالدم يوم 10 من المحرم يوم 4 عصرا من 4:15 عصرا إلى 7:30 ليلا، يوم 4 يوم 10 من 4:30 عصرا إلى 7:30 ليلا في مأتم العدواني فوق، هناك مكان مهيأ لمسألة التبرع بالدم. وأي إنسان يرغب في أن يتبرع بدمه لمن يحتاج إليه من المسلمين يبادر من الآن. الآن في مكتب العدواني موجود مكتب لتسجيل الأسماء، أسماء الأشخاص المتبرعين، بادروا جزاكم الله خير. التبرع بالدم من الصدقة ومن أفضل الصدقة، بادروا جزاكم الله خير. التبرع بالدم تعويد للنفس على البذل وعلى العطاء لمن لا يضره التبرع. التبرع بالدم اقتداء بالباذلين، اقتداء بالأبطال الذين بذلوا ما عندهم في سبيل الله وفي سبيل مجتمعهم وخير مجتمعهم. بادروا إلى هذا المشروع يا إخوان، وتحركوا لإنجاز هذا المشروع، سوف يكون وسيلة إعلامية حسنة للشيعة وللتشيع، سوف يكون صفحة بيضاء مشرقة عن الشيعة والتشيع، أنهم يستفيدون من حرارة عاشوراء ومن ذكرى عاشوراء ومن أصالة عاشوراء في أن يساهموا في إنقاذ حاجة المحتاج من المجتمع الإسلامي. بادروا إلى هذا المشروع المبارك جزيتم خيرا. وكما نبهنا في الليلة السابقة أن هناك ليلة حوار ستكون حوار مفتوح، وهي ليلة 14 من شهر محرم، ليلة 14 من شهر محرم تصادف ليلة الأحد إن شاء الله. ليلة 14 من شهر محرم ستكون ليلة حوار مفتوح في مأتم العدواني من 9:30 في مأتم العدواني جزيتم خيرا. ليلة 14 نجيب على الأسئلة، فأي إنسان عنده أسئلة يضعها في الصناديق الموجودة في هذا المأتم أو في مأتم العدواني لنقرأها ونختار منها، ثم نجيب على الأسئلة مع حوار مفتوح في تلك الليلة. نقتدي بعلي الأكبر في بره بوالديه، كما أن الوالد مأمور بتربية ولده فالولد مأمور ببر والديه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فضلا عن تنهرهما، ترفع صوتك عليهما، تسقط احترامهما، تسقط، هذا كل عمل محرم. عقوق، وعقوق الوالدين من الكبائر التي توجب النار بل توجب الخلود في النار. عقوق الوالدين من أشد الكبائر التي تكون سببا للبقاء في النار وحميم جهنم. فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظروا إلى بر علي الأكبر بوالديه. الإمام الحسين يمشي إلى كربلاء يخفق خفقا، يجلس من النوم يخجس من الخفقة، يقول سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. التفت إليه ولده علي الأكبر، قال أبا حسين أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت. أم وقع علينا نحن مصرون على هذا الدرب؟ قال الحسين جزاك الله خيرا من ولد عن والده. وفعلا الحسين كان يحب الأكبر حبا شديدا. يقول حميد بن مسلم ما رأينا الحسين دعا على القوم إلا عندما برز ولده علي الأكبر. لما برز إلى المعركة رأينا الحسين رفع شيبته إلى السماء وانحدرت دموعه على خده وقال اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترد الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ويقول صاحب أسرار الشهادة احتضر الحسين عدة مرات، احتضر عندما ضربه السهم المثلث، واحتضر عندما برز ولده علي الأكبر. شقد ولد غالي عند أبوها، شقد ولد عزيز والي عند أبوه الحسين عليه السلام. وإذا بالأكبر يبرز إلى المعركة، ماذا يصنع الحسين؟ وقت بأبي وأمي على نشز من الأرض ينظر إلى المعركة، ينظر إلى الشباب كيف يقاتل الأعداء. ليلى بناء على بعض الروايات وين جلست؟ جلست مقابل الحسين، جلست على الأرض تنظر إلى وجه الحسين. إذا رأت وجه الحسين تهلل، عرفت أن ولدها انتصر. إذا رأت وجه الحسين تغير، عرفت أن ولدها محاط بالأعداء. هي جالسة تنظر إلى وجه الحسين بينما هذه الأم الحنون جالسة، وإذا بوجه الحسين قد تغير لونه، تغير شكله. التفتت إليه ليلى، أبا عبد الله قطعت نياط قلبي، أبا عبد الله ما لي أرى وجهك قد تغير، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا لا يا ليلى ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. قالت ماذا أصنع يا أبا عبد الله علمني؟ قال سمعت ممن سمع من رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ادخلي خيمتك وادعي ربك أن يرد عليك عليا. جت هذه الأم الحنون، ها دخلت الخيمة، رفعت يديها إلى ربها، ها دخلت الخيمة النجيب وتوسلت لله بحبيب، يا راد يوسف من مغيب ابني علي سالم تجيب. تدري شنو دعاها؟ دعاها حار حار، ها إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق فرد أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب بعد الفراق، رد علي ولدي علي. وخرت مغشيا عليها، عظم الله أجوركم، انتصر علي الأكبر على بكر بن غانم، قتله، رجع إلى المخيم، وقف على أبيه الحسين. تدري شي يقول إلى أبوه وواقف عليها؟ تدري شلون حاشيه؟ انت وياها يا أبو يا قطرته مايه، عطشان عطشان، ها سلاح ومعركة ودماء وحرارة الشمس، وهو شاب، ها ويا الشاب، يا ابو يا قطرة مايه ادقوا وارد للميدان، يا ابو يا انفطر قلبي وحد جد عطش الشمس الميدان والحار. شي جاوب ابو علي؟ يقول لمن نجيب الماي، ما هو حاجك بحب حالي وشعب، ها حماسك أبدي يا بوشيمة أفاتني. عظم الله أجوركم، وضع الحسين لسانه في فمه فإذا هو كالخشبة اليابسة. قال بني علي أنا عطشان وأنت عطشان، انتظر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. أراد أن يرجع إلى المعركة، قال بني علي ادخل على أمك ليلى وودعها. دخل علي الأكبر جلس عندها، كانت مغشيا عليها أجلسها، صار يمسح على وجهها بدموعه أفاقت من غشوتها. قالت هذه رائحة ولدي علي. قال بلى يا أمه لقد رجعت إليك. بينما هو جالس معها وإذا بالحسين ينادي أنا من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. قال لها أمه لقد أحرق صوت الحسين قلبي، أمه لقد أحرق صوت الحسين كبدي، إذني لي يا أمه في المبارزة. قالت إذا كان ولابد فاذهب وارجع، واذهب وارجع حتى أتودع من مشية الشباب. صار الولد الشباب يروح يرجع يروح يرجع، كلما رجع ضمته الى صدرها ونادت في امان الله. عظم الله اجوركم، برز الى المعركة، ضمه الحسين الى صدره، ضمته زينب الى صدرها، حمن حوله الايتام والنساء، هذه تشمه، هذه تضمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا، هذه تقول في امان الله. عظم الله اجوركم، انقلب على المعركة، انا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله اولاد النبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، اضربكم بالسيف احمي عن ابي، ضرب غلام هاشمي علوي، قلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة، دخل في اوساطهم خرج من اعقابهم وهو يقتل فيهم مقتلة عظيمة. هذا والحسين ينظر اليه، هذا وليلى تنظر اليه. فقال منقذ ابن مرة العبد علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. عظم الله أجوركم، مر عليه علي الأكبر وهو يقاتل. عظم الله لك الأجر يا حسين، عظم الله لك الأجر يا زينب. فحمل عليه العبد ضربه بالسيف على راسه، شبك على الفرس وهو يظن ان الفرس ترجعه للخيمة، اخذته الفرس الى الاعداء. عظم الله اجوركم، تكالبت عليه الاعداء، هذا يقطع سيفه وريده، وهذا بالخناجر فصلي، وهذا يغط من رمح الحديد، وهو يعالج بين القوم يفرار. نادى ابي حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله، سقاني شربة من الماء لا اظمأ بعدها ابدا. خرج الحسين مهرولا، فرق الاعداء عين، فلقي جسده مقطعا اربا اربا، مخضبا بدمائه، موزع الاشلاء. انحنى الحسين عليه، نادى ولدي علي، حبيبي علي، على الدنيا بعدك العفا يا ولد، يا بني هاشم احملوا اخاكم، والله لا طاقة لي بحمله. قعد عين دي وشافه مغمض وياه وياها قاعد عيند وشافهم وبدان سابحين تهرب الخد نتواصل طابور الراس نص حنا ظهر على ولاد وتحس يا بويا من سمع يمك ونين ومن شبحت لعد الموت ولا العشرين ما وفلنس يا كوكبا ما كان اقصر عمره يا الله بحق علي بن الحسين الاكرم بحق شهداء كربلاء بحق الحسين وعلي بن الحسين واولاد الحسين واصحاب الحسين شف مرضانا يا الله خصوصا المرضى المنظورين حاج حسن اللوز ادعو له بالشفاء والعافيه اللهم من عليه وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحه بحوائج المؤمنين والمؤمنات أولادكم في الثانوية العامة وفي المراحل الأخرى أيام امتحاناتهم ادعوا لهم بالنجاح وبالتفوق يا الله اللهم اقض حاجتهم وأنجحهم يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات